التوب وتب علينا يا مولانا كي نتوب وتب علينا يا مولانا كي نتوب اللهم ارزقنا توبة نصوحا من عندك يا علام الغيوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واغفر لنا بمغفرتك يا خير الغافرين اللهم اجعل شهر رمضان مغفرة لذنوبنا وعتقا لرقابنا وهداية لقلوبنا وصلاحا لنفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك وكرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك رايتي الحق والدين ودمر أعداء الدين اللهم مكن لهذا الدين في الأرض له قلوب الناس اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم رد أمة الإسلام إليك ردا جميلا اللهم رد أمة الإسلام إليك ردا جميلا اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم عنا الغلا والربا والزنا والظلم والأمراض والأوجاع كلها واجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.